بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمما نحمد الله جل وعلا عليه أن من علينا بإدراك رمضان هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه من أبواب رحمة الله جل وعلا ما لا تصور للإنسان له، ويحصل فيه من الخير في الدين والدنيا ما لا يتصوره عقل، ومن هذا الخير ومن هذه البركة اجتماع الناس في بيوت الله لذكر الله سبحانه وتذكر الآخرة وتدارس الكتاب والسنة. والكتاب والسنة معاشر الإخوة هما مصدر الخير والبركة للأمة كلها، فمتى اتفقت الأمة على الأخذ بهما والعمل بمقتضاهما وفقت لكل خير، ومتى خالفت وابتعدت وركنت إلى آراء الناس وما تمليه العقول تخبطت يمينا وشمالا، والواقع خير شاهد. وإن شاء الله تعالى في هذه الدقائق والتي لن تكون طويلة نتدارس رسالة عظيمة لواحد من علماء الإسلام من علماء أهل السنة والجماعة. هذه الرسالة حقيقتها أن الشيخ وصاحبها هو الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وكان المفتي السابق للمملكة العربية السعودية. كانت فكرتها أنه أراد أن يجمع رسالة فيها الأمور المهمة التي يحتاجها كل مسلم، هذه فكرتها. أراد الشيخ أن يجمع شيئا مختصرا تستطيع أن تسمعه أو أن تقرأه، يجمع عليك ولك أهم المسائل، يجمع لك أهم المسائل في القرآن، أهم المسائل في العقيدة، أهم المسائل في أحكام الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك. لذلك فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد سماها الدروس المهمة لعامة الأمة، كل مسلم يحتاج إلى معرفة هذه الأمور. وكما سبق معنا مرارا علم الشريعة على درجتين: الدرجة الأولى فرض عين على كل مسلم أن يتعلم، فما الذي يتعلم على كل مسلم رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا؟ ما يصلح به عقيدته اعتقادا، يجب أن تعلم ماذا تعتقد، ويجب أن يتعلم ما يصلح به عبادته، كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تصوم، يجب عليك. وإذا لم تتعلم ذلك أثمت، هذا يجب على كل مسلم ومسلمة مطلقا. ثم درجة أعلى وهي سائر وبقية العلوم الشرعية والتي كل منها يأخذ بنصيب بحسب ما ييسر الله عز وجل له. وهذه الرسالة التي إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات سنمر عليها بإذن الله هي من النوع الأول مما يجب عليك أيها المسلم أن تتعلمه، لأنك إن لم تتعلمه حصل لك خلل كبير في دينك. فنشرع إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، وكما قلنا هي مختصرة جدا ويسيرة، وهذه المجالس إن شاء الله تكون دقائق معدودة لا تعطلكم عن شيء من أمر حياتكم بإذن الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام. نعم، لا يصلح أن تكون مسلما وأن تكون جاهلا بدينك كبيره وصغيره، لا تدري ما الدين ولا الإيمان ولا الإسلام، بينما حقيقة الأمر أننا نراك في أمر الدنيا لا ترضى لنفسك بهذا، فأنت في وظيفة أو في مهنة تتحرى ألا يقال عنك أنك جاهل، ألا تظهر أمام الناس أنه قد خفي عليك شيء من أمر مهنتك، تستحي من ذلك. بينما نرى مع الأسف أن كثيرا من المسلمين قد رضي لنفسه بأن يكون جاهلا تماما في دين الله، لا يعرف شيئا لا في عقيدة ولا في فقه ولا فيما يلزمه من صلاة ولا ما يلزمه من طهارة، وإنما يكتفي بما يسمعه سماعا هكذا، خطبة جمعة، كلمة قاله صديق قالها صديق، كلمة سمعها من هنا أو هناك، ولعله لا يدري أحق هي أم خطأ. بينما الواجب أن يسعى لأن يتعلم حتى لا يضحك عليك أحد. يجب أن نكون على بصيرة من أمر واقعنا. نحن الآن بين طرفين، طرف يريد أن يطمس الدين تماما تحت مسميات من التسهيل والتيسير وتجديد الخطاب الديني وغيرها من العبارات، وقسم آخر على النقيض يشدد على الناس بغير حق ويتكلم في دين الله عز وجل بالباطل، وكلا الأمرين خطأ. فما المخرج وما الصواب في ذلك؟ أن تتعلم دينك حتى تعلم أن هذا المتساهل قد أخطأ فتتركه، وحتى تعلم أن هذا الغالي المتشدد قد أخطأ فتتركه. أما أن تظل هكذا كلمة تأخذك، كما نقول نحن بالعامية كلمة توديك وكلمة تجيبك، هذا هو الإشكال. قالوا أسأل الله أن ينفع بها المسلمين، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. والشيخ قسمها إلى دروس، جعل في كل مرة درس. قال الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. قال سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. ماذا أراد الشيخ بهذا الكلام؟ يقول الشيخ الدرس الأول عندنا ابتداء الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، أن يتعلم سورة الفاتحة التي تقرأها في صلاتك، وهي سورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. فيجب عليك أن تتعلمها. ماذا تتعلم فيها؟ قراءتها، أن تقرأها قراءة صحيحة، تقرأ كلماتها بتشكيلها على وجه صحيح، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وحقيقة متى وجد الإنسان من نفسه تساهلا لا سيما في أمر الصلاة علم أن عنده خللا عظيما. ثم قال الشيخ وكذلك على أقل تقدير إذا لم يكن عندك وقت أن تتعلم القرآن كاملا أو أن تدخل في مقرأة من المقارئ، على أقل تقدير أن تتعلم قراءة سور القرآن قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، هذا أقل شيء. تتعلم كيف تقرأها، أن تحفظها حفظا صحيحا، هذه السور التي تصلي بها سواء كان في صلاة الفرائض أو في صلاة النوافل، فتتعلم قراءتها وتتعلم معانيها العامة، بحيث أنك لا تصل لدرجة أنك تقرأ كلاما أنت لا تفهمه أو لا تعرفه. وهذا الدرس إن شاء الله تعالى سنقسمه معنا على الدروس القادمة، لأنه فيه شيء من الطول، بمعنى أننا سنأخذ إن شاء الله تعالى في بداية كل درس سنأخذ سورة أو سورتين على الأكثر نقرأها ونأخذ شيئا من معانيها، ثم نكمل في بقية الدروس. وأول سورة نبتدئ بها اليوم إن شاء الله تعالى سورة الفاتحة التي افتتح ربنا كتابه العظيم بها، وجعلها ركنا من أركان الصلاة يقرأها المسلم في أقل تقدير 17 مرة في كل يوم وليلة. وهنا يجب أن تقف مع نفسك، لماذا جعل الله هذه السورة واجب على كل مسلم ومسلمة أن يقرأها 17 مرة في كل يوم وليلة؟ هذا لا يكون إلا لجلال وعظمة وجليل معانيها. يقول ربنا، وأقرأها عليكم قراءة بالتشكيل، وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس يخطئ في قراءة التشكيل وهذا خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ما هو الحمد معاشر الإخوة؟ الحمد هو الثناء على الله وذكره بصفات الكمال. معنى كلمة الحمد أنك تذكر ربك بما له سبحانه من صفات الكمال، تثني عليه، تمدحه. لكن لا يسمى هذا المدح حمدا إلا إذا كان مع محبة. لذلك نجد قديما، لو تذكرتم، كان الشعراء عندهم شيء يسمى المدح، يمدحون الملوك ليأخذوا المال، هذا لا يسمى حمدا. لماذا؟ لأنه قد يمدحه وفي قلبه يلعنه. لكن الحمد هو الذكر بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فكأنك تقول أنا أذكر الله بكل صفات كلامه لأني أحبه وأعظمه. الحمد لله، الله هو اسم الله جل وعلا، وقال جمع من أهل العلم أنه الاسم الأعظم، وحقيقته أنه مشتق من الإله أي المعبود، وهو علم على ذات الله عز وجل، وكل الأسماء الحسنى تابعة له. فأنت تثبت الحمد، تقول ربنا جل وعلا هو وحده الذي يستحق كل أنواع الحمد، كل أنواع الثناء، كل أنواع التمجيد. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المنعم، الرب هو الذي يربي عباده بنعمه، الرب هو الذي ينفرد بالخلق والملك والتدبير. هذه معاني الربوبية. عندنا معنيان، المعنى الأول الله، فيه معنى الألوهية. ما معنى الألوهية؟ استحقاق العبادة، أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، وكل ما عبد دون الله فهو معبود بالباطل. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ما حقيقتها؟ أني أشهد أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة وأكفر بكل من دونه. فكل أحد عبد مع الله أو دون الله فقد عبد بالباطل، لا إله إلا الله. وهذا هو معنى الإله، أنه الإله الحق. ثم معنى الربوبية، وهو الذي فيه معنى التصرف في الكون. الرب هو الذي ينفرد بالخلق، وحده الذي يخلق من العدم. مهما فعل الناس لن يستطيعوا أن يوجدوا شيئا من عدم، غايتهم أن يحولوا شيئا من صورة إلى أخرى. أما الخلق من العدم، الإيجاد من العدم من لا شيء مطلقا، فهذا لا يقدر عليه إلا رب العالمين، وهو المنفرد بالملك الذي يملك السماوات والأرض ويملك كل شيء. وكل ملك دون ملك الله سبحانه ملك قاصر، يموت عنه الناس لا يستطيع أن يتصرف فيه، أن يتصرف فيه التصرف الكامل، ملكه ملك قاصر. أما ملك الله سبحانه ملك تام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والتدبير، المنفرد بالخلق والملك والتدبير، هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض. كثير من الناس لا يستطيع تدبير أمر نفسه أو أمر أولاده أو أمر أسرته، وقد يأتي له ولد واحد يريه الويلات. وربنا جل وعلا يقوم بأمر السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لن يستطيع أحد أن يفعل ذلك. يقسم الأرزاق ويسمع الدعاء ويفرج الكرب ويجيب دعوة المظلوم، كل ذلك في كل يوم وليلة، بل في كل لحظة، في كل ساعة. فهو الرب جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. من هم العالمين؟ كل من سوى الله، فالله رب كل شيء. الملائكة من العالمين، الإنس، الجن، السماوات، الأرض، الجماد، الحيوانات، كل شيء، كل ما سوى الله هم العالمون. فأنت تقول أن الله سبحانه هو الذي يستحق العبادة من الجميع، وهو سبحانه رب الجميع، وهو القاهر فوق عباده كلهم. لن يستطيع أحد أن يخرج عن قدرة الله ولا عن ربوبية الله سبحانه وتعالى. ترى الرجل العظيم الجليل القدر الذي يملأ الدنيا خوفا أو سعادة أو فرحا أو ملكا في لحظة واحدة يكون جثة هامدة، وهو القاهر فوق عباده. لا أحد يخرج عن ربوبيته قط. ترى الرجل القوي عظيم البنية في لحظة واحدة كما يقولون فيروس أو ميكروب لا يرى، يجعله طريح فراشه، لا يستطيع أن يقضي حاجته، لا يستطيع أن يشرب، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يقوم من أن يرفع يده، لا يستطيع في لحظة، وهو القاهر فوق عباده. الحمد لله رب العالمين. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن ربنا جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا حديث عظيم جدا. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين بماذا يجيبك الله؟ هذا في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، هذا مما يرفع عندك قدر الفاتحة. هذه الفاتحة هي التي تخاطب بها الله، والله يرد عليك. يقول سبحانه: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يرد عليك. فإذا قال الرحمن الرحيم، انتبه، الرحمن الرحيم مكسورة، لا تجعلها ساكنة، ليس الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم بالكسر. والرحمن هو الذي امتلأ رحمة سبحانه وتعالى، والرحيم هو الذي يوصل رحمته إلى عباده. فالله سبحانه رحمته وسعت كل شيء، فهو في نفسه رحيم سبحانه، متصف بصفة الرحمة، وهو يوصل رحمته إلى عباده لا يمنعها عنهم. والرحمة إذا كانت مع القدرة كان هذا من أعظم وصف الكمال، إذا كان مع العزة كان من أعظم وصف الكمال. لذلك تكرر في القرآن أن الله جل وعلا يختم الآيات بأنه عزيز رحيم. من هو العزيز؟ القوي الذي لا يغلب، ثم هو مع قوته وعزته رحيم. لأن الناس والمخلوقات غالبا إما أن يغلب جانب القوة حتى لا يكون رحيما، بل يكون صاحب بطش وأذى. والإنسان الذي في قلبه رحمة ورفق قد يغلب عليه ذلك حتى لا تجد منه إلا شيء من الضعف. أما الله جل وعلا فإنه عزيز، بطشه شديد قوي منتقم جبار، ولكن هو مع ذلك رحيم، الرحمن الرحيم. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ما معنى أثنى؟ يعني كرر الحمد، أثنى من التثنية مرة بعد مرة. مالك يوم الدين كذلك، مالك بالكسر يوم الدين، أي الذي يملك يوم الحساب يوم القيامة. ويوم القيامة له أسماء كثيرة، وكان من عادة العرب أن الشيء إذا كان عندهم عظيما أكثر من أسمائه. ويوم القيامة هو أعظم الأيام على الإطلاق، لذلك تعددت أسماؤه في كتاب الله جل وعلا: الحاقة، القارعة، يوم الدين، يوم الحساب، يوم المعاد. فربنا هو الذي يملك يوم الدين، يملك كل شيء فيه. وهنا قد يسأل سائل: الله سبحانه وتعالى هو مالك الأيام كلها، فلماذا خص يوم الدين فقط هنا بالملك؟ فالله هو الذي يملك يوم الدين، ويملك ما قبل يوم الدين، ويملك ما بعد يوم الدين، فلماذا خص بالذكر؟ قال العلماء: إنما خصه الله لأن هذا اليوم تسقط فيه ملك كل الخلائق، يسقط ملك كل الخلائق، يظهر أمام الجميع أنه لا ملك إلا الله. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمسك الأرض بقبضته ويقول يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، الكل قد مات. ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب الله سبحانه نفسه: لله الواحد القهار. في هذا اليوم تسقط أملاك الخلائق كلها، لا ملك إلا الله، فيظهر أنه وحده الملك، مالك يوم الدين، والمالك والملك. الملك هو الذي يملك التصرف، وربما يكون ليس مالكا للشيء، يملكه ملكا حقيقيا. بمعنى قد يكون إنسان ملكا على شيء لكنه ليس هو صاحبه، يملكه شخص آخر، لكن هو الذي يملك التصرف، هذا يسمى ملكا. والمالك الذي يملك الشيء وهو ملكه وله، لكنه ربما لا يستطيع التصرف فيه، ربما يتصرف فيه غيره. أما الله فهو المالك والملك، يملك كل شيء حقيقة، وهو ملكه حقيقة، هو الذي يتصرف فيه، مالك يوم الدين. والدين هو الجزاء، فهذا اليوم هو الذي يجازى الناس فيه بأعمالهم، كل شيء قد عملته فإنك مسؤول عنه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل صغيرة وكبيرة أنت مسؤول عنها. قالوا: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والإحصاء ليس مجرد الذكر، هو ذكر مع العد. ووجدوا ما عملوا حاضرا أمام الأعين، كل ما عملته في حياتك بين عينيك، منذ عقلت وبلغت إلى أن توفاك الله، لا شيء يضيع، لا يضل ربي ولا ينسى. مالك يوم الدين هو الذي يملك هذا اليوم العظيم الذي يجازى الناس فيه بأعماله. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. مجده وذكر مجده وعظمته وملكه سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية من أعظم الآيات. إياك نعبد، المعتاد أن الفعل يكون في البداية، يعني نعبد الله ونستعين بالله. لماذا قال إياك نعبد؟ قدم المفعول به أولا. لماذا لم يقل نعبدك ونستعينك؟ لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا معشر الإخوة عند العرب يقولون يفيد الاختصاص، يعني يعطي معنى زائدا. نعبدك قد تحتمل، قد تعبد الله وتعبد معه غيره، لكن إياك نعبد معناها نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. هذا هو معنى ماذا؟ الاختصاص. إياك نعبد ما معناها؟ أي نعبدك أنت فقط ولا نعبد أحدا معك. فهي آية ناطقة بالتوحيد. نعبدك يا ربنا وحدك دون ما سواك، إياك فقط نعبد. ثم النصف الآخر من الآية فيه حقيقة العبودية، أنك يا عبد الله لن تقدر على فعل شيء، لا تقدر لا على صلاة ولا على صيام ولا على ذكر ولا على قراءة قرآن إلا أن يعينك الله. فلذلك بعد أن تذعن لله بالعبودية تقول وتطلب من الله العون: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على العبادة، لأننا لا نقدر أن نعبدك إلا أن تعيننا. دين الإسلام معاشر الإخوة هو دين خضوع لله، هو دين خضوع لله، أن تخضع لله عبدا، أنت عبد. ما معنى عبد؟ لا تملك من أمر نفسك شيئا، تخضع لله، تذل لله. لذلك فإن تعريف العبودية هو الذل مع المحبة والتعظيم، هذه حقيقة العبودية، أن تذل لله، أن تعبده، أن تخضع له، أن تمتثل لأوامره، لا لأوامر نفسك ولا لأوامر عقلك ولا لأوامر شيء ولا لأحد، أنت عبد لله فحسب. ولو أبصرت وعقلت لعلمت أن هذا غاية العزة، لأنك لن تكون عبدا لأحد من الخلق كائنا من كان، لا صاحب سلطان ولا صاحب مال ولا صاحب وظيفة ولا صاحب جاه ولا أحد، كلهم عندك تراب، أنت لا تخضع إلا لربك فحسب. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة أي طلب العون، تطلب من الله أن يعينك، والله يحب ذلك، الله يحب منك أن تسأله في كل شيء بخلاف الناس. الذي سيجيبك في طلبك اليوم لن يجيبك غدا، والذي سيعطيك اليوم لن يعطيك غدا. أما الله جل وعلا فيحب منك أن تكثر السؤال في كل شيء، يحب منك أن تدعوه في كل شيء، حتى جاء في الأثر إذا انقطع نعلك الله يحب أن تسأله أن يعينك على إصلاحه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. فالله يحب منك السؤال ويغضب عليك إن لم تسأله، لأن حقيقة الأمر أنك إذا استغنيت أو تركت الدعاء كأنك استغنيت عن الله، وهذا ينافي معنى العبودية. العبد لا يستغني عن سيده. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه إذا قالها العبد في الصلاة. قال الله جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي. ما معناها بيني وبين عبدي؟ أي نصفين. النصف الأول إياك نعبد، هذه لله، والنصف الثاني للعبد إياك نستعين، أي يعطى ذلك، يعان. ثم يقول الله: ولعبدي ما سأل بعد ذلك. فما الذي يسأله العبد؟ اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم. الصراط أي الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وكلنا نفتقر ونحتاج إلى أن نهدى إلى طريق الحق. ولا تظنن أن الأمر سهل. لو تأملت في علماء العالم الكبار أهل الدنيا، هم أذكياء. بعض الناس كانوا يقودون الدنيا كما يقال، أو أثنى عليهم العالم ويوصف أن فيه من الذكاء كذا وكذا، ولكن هذا العقل وهذا الذكاء لم يستطع معه أن يوفق إلى عبادة الله. فترى هذا الرجل العظيم يسجد لبقرة، أو يعبد صنما، أو يسجد لأحد من الخلق، فتعجب، تقول هذا الرجل من أذكياء الدنيا. سبحان الله. الآن لو جئت لطفل من أطفال المسلمين قلت له أسجد لهذه البقرة لضحك عليك سخرية، كيف تطلب مني أن أسجد لبقرة؟ بينما هذا الرجل العظيم الذكي لا يجد في ذلك حرجا. ذكاؤك وحدك لا يعينك ولا يكفيك أن تصل إلى الحق، فأنت بحاجة إلى سؤال الله ملك الملوك أن يوفقك إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الصراط المستقيم. فتدعو الله بذلك، وتدعو بذلك 17 مرة في اليوم والليلة، لأنك بدون ذلك لن تهتدي. اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله أن يوفقك وأن يدلك على الصراط المستقيم. ثم إن دخلت في الصراط وأقامك على الصراط الذي هو الإسلام، تدعو الله أن يهديك في الصراط إلى فعل الشرائع والأوامر والنواهي، وأن يثبتك على الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. ثم تذكر صفات هذه الصراط أو هذا الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الإيمان من الأنبياء والصديقين والصالحين، هذا هو صراطهم. وتأمل، هو صراط واحد، ليس طرقا متعددة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا، قال السبيل أم قال السبل؟ سبل الشيطان كثيرة، أما صراط الله واحد. انتبه، لأنهم الآن يزعمون أن السبل إلى الله كثيرة، وكل إنسان يسلك السبيل الذي يريد، كل يعبد الله بما يشاء. هذا من أبطل الباطل، بل هو صراط واحد وطريق واحد، الإسلام، الكتاب والسنة، لا شيء معه ولا شيء يوصل غيره. قد سد الله كل الأبواب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا باب يوصل إلى الله إلا باب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الصراط الذي يجب أن تسلكه، الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وتابعوهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. ثم هل تطلب فقط أن تسلك هذا الصراط المستقيم الذي سار عليه الأنبياء، بل وتسأله أن يبعدك وتتبرأ من صراط المخالفين لهذا الطريق؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وانظر، أنعمت عليهم، الهداية إنعام من الله ليس استحقاقا منك، أنت لا تستحق شيئا في هذا الباب. الهداية محض فضل من الله فحسب، فأنت لم تهدى للصلاة لأنك جيد ولأنك حسن الأخلاق ولأنك كذا، لا، إنما هداك الله فضلا منه ومنه، ولو جوزيت على ما تستحقه لكان الأمر شأنا آخر. صراط الذين أنعمت، الهداية نعمة، الهداية فضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تدعو الله أن يصرفك عن صراطي وطريق الذين غضب عليهم. من الذين غضب عليهم الله جل وعلا؟ هم الذين علموا ثم لم يعملوا، جاءه العلم فأعطاه ظهره وولى، علم أن الله فرض عليه توحيده فلم يمتثل، علم أن الله فرض عليه الصلاة فلم يمتثل، علم أن الله فرض عليه الزكاة والصيام والحج وعمل الصالحات فلم يمتثل، علم ولم يعمل، كل ذلك فيه شبه من هؤلاء. وقد جاء في السنن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هم اليهود، لأن اليهود أهل علم، اليهود أهل علم، ولكنهم فرطوا في العمل فغضب الله عليهم. غير المغضوب عليهم. قال العلماء وكل إنسان لا يعمل بما يعلم ففيه شبه به، لا يعني أنه صار يهوديا لكن صار يشبهه، فيه شبه منهم، لأنه علم ثم لم يعمل بمقتضى هذا العلم، ترك العمل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الصراط الآخر. وهم الذين عملوا بلا علم، وكلا الأمرين مذموم، أن تعمل بلا علم، وهذا من أعظم أبواب الضلال. بعض الناس نيته صالحة، يريد أن أعمل عملا صالحا ولكنه لا يعلم الشريعة ولا يعلم السنة، فتراه يفعل فعلا قد يخالف الدين. ضربنا أكثر من مرة مثالا هنا حتى تتضح الصورة. ما رأيكم في شخص قال يا إخواننا أنا أحب الصلاة، ولذلك فإني سأصلي الظهر 6 ركعات، ماذا نقول له؟ فعلك صحيح أم خطأ؟ خطأ، بل باطل، بل بدعة، بل أنت آثم. يقول لك يا رجل، أقول لك سأصلي 6 ركعات، أنت ستصلي 4 فقط، أنا أصلي 6، كيف تقول أني قد أثمت؟ ماذا نقول له؟ لأنك عبدت الله على غير ما يريد. لا يجوز لك أن تعبد الله بما تحب أنت، إنما تعبد الله بما يحبه هو سبحانه، بما أمرك به هو سبحانه. فمن عمل بغير علم ضل حتى وإن أراد الخير. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من شخص يسعى لكي يصل إلى الخير ولكن لا يصل، لأنه لم يسلك السبيل رغم أنه يريد الخير. النية وحدها لا تكفي، حتى ينضم معها ماذا؟ العمل بالشرع. لذلك لما قال ربنا في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال السلف الفضيل بن عياض وغيره قال فليعمل عملا صالحا، يعني عملا على السنة، أن تعبد الله كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا معنى ذا وصف النية، معنى وصف النية أن نيتك خالصة لله، تريد بذلك ثواب الله والدار الآخرة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين تركوا العمل بعد العلم وهم اليهود، ولا الضالين. جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال هم النصارى، الذين ضلوا وعبدوا الله على جهل، ولذلك من عبد الله على جهل كان فيه شبه منهم، ليس منهم لكن فيه شبه منهم. لذلك فالواجب عليك يا عبد الله حتى تسلك الصراط المستقيم أن تتعلم وأن تعمل، أن تجمع بين الأمرين. إذا أردت أن تصلي تعلم، لا تكتفي أنك رأيت الناس يصلون وأنت صغير فأخذت الصلاة هكذا، لا تكتفي أنك رأيت أهلك في البيت يتوضؤون فتتوضأ مثلهم وتأخذ هكذا، تعلم. العلم بحمد الله مبذول، ولذلك نرى الكثير كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب مخالفات تحصل في الطهارة وفي الصلاة، أشياء لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا قال أحد بها من السلف، ومع ذلك يقع الناس فيها تباعا من غير أن يقف أحدهم لحظة ليقول لماذا أفعل هذا، مع أن ديننا معاشر الإخوة بحمد الله فيه بيان لكل صغيرة وكبيرة. ليس عندنا أسرار، ديننا ليس فيه أسرار، ديننا ليس فيه شيء يعلمه بعض الناس والبقية يجهلونه، ما عندنا هذا، ربما كان عند غيرنا، أما عندنا ديننا واضح الجميع يعلمه، لك أن تسأل عن أي شيء لكن سؤال المستفهم لا سؤال المستكبر، أن تتعلم أي شيء في دينك عقيدة وعلما وعملا، كل الدين متاح، ولكن قل الاهتمام مع الأسف. فيجب عليك أن تجمع بين العلم وبين العمل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تدعو الله أن يجعلك منهم، غير المغضوب عليهم، تعوذ بالله من هذا الطريق وتتعوذ بالله من هذا السبيل ومن أهل هذا السبيل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة العظيمة معاشر الإخوة جمعت الخير كله، فأنت فيها تعلن إيمانك بالله وتعلن توحيدك له وتعلن إيمانك بأسماء الله وصفاته وتعلن إيمانك باليوم الآخر وتعلن إيمانك بالقضاء والقدر، تعلن إيمانك بالأركان الستة، وتسأل الله من خير الدنيا والآخرة، وتتعوذ بالله من شر الدنيا والآخرة. فحق لهذه السورة أن ينزلها الله هذه المنزلة العظيمة، أن تقرأها أو أن نقرأها في كل يوم وليلة في أقل تقدير 17 مرة. فنرجو من إخواننا أن يهتموا بها قراءة، وليتك الآن أو بعد قليل تعود فتفتح المصحف وتقرأها قراءة صحيحة، يجب أن تصحح قراءتها، وإذا شعرت أنك لم يتبين لك ذلك فالحمد لله في هذا المسجد وفي غيره من إخواننا من حفظة القرآن، أجلسه وقل له أقرأ عليك الفاتحة حتى تقرأها قراءة صحيحة، لأن هذا مهم لصلاتك، حتى تكون صلاتك صحيحة لا تستهن بالأمر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما رضيه، وأن يعيننا وإياكم على الخير، وأن يوفقنا للصيام والقيام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.